إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير صباح الجمعة معاكم على موجات البرنامج العام. وموجات البرنامج العام مروة، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك أيمان، على أماني وداليا وعلى كل المستمعين. وهنقول موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، الاف ام 107.4 ميجا هرتز، واس ام اس البرنامج العام 9110، ونبعت رقم 3 بالإنجليزي قبل الرسالة، وكمان 1120 ده من أي محمول. ويلا بينا نتكلم حتى 9 صباحا. وطبعا أيام جميلة جدا بنمر بيها الأيام دي، تضحية وفداء وطاعة وبر واحترام وحب. تفتكري أيمان الحاجات دي لسه موجودة زي ما كانت زمان ولا قلت؟ لا طبعا لسه موجودة. بتهيألي انتي متفائلة قوي. لا انا مش، يعني مش موضوع تفاؤل، لا دي اصل دي قيم مترسخة في اعماقنا، هي يمكن طرأ عليها شيء ما، بس هي موجودة موجودة، بس يمكن طرق التعبير عنها اختلف. لا انا بتهيألي زمان لما كانوا الوالدة والوالد يطلبوا شيء فكنا بنلبيه بكل، مش بس الطاعة، بحب. دلوقتي لما تيجي تطلبي حاجة من أولادك بتحسي ان هما بيعملوها هما متضررين متغصبين، طبعا علشان هما بيبقى عندهم حاجات تانية، بس ده ملوش علاقة بان يعني هو الحب موجود وعايز يسمع كلام موجود، بس مش زي زمان. ليه يعني؟ ليه؟ انا بسألك، انت بتقولي موجود فانا بقولك لا مش زي زمان. انا شايفه كده، وجهه نظري، وانا مستنيه وجهات نظر المستمعين. طب انت عندك تبرير لي؟ انا مش عارفه، مع ان احنا زي ما تربينا ربنا اولادنا. لا لا لا معذره. ازاي احنا مش زي ما تربينا ربنا اولادنا؟ احنا تعبنا عشان نوصل اللي احنا فيه، بس اولادنا طلعوا لقوا كل حاجه جاهزه قدامهم، كل حاجة ميسورة قدامهم إلى حد كبير. أنت بتضحي بأمور كتيرة جدا عشان توفري لأولادك كل طلباتهم. احنا لا، احنا كنا جيل تاني. انت كنت بتتعبي عشان، مش بتتعبي، انت كنت ممكن بحس بقيمة الحاجة يمكن. تمام، انت جبتي المفهوم اللي انا عاوز اقوله. مش سهلة المنال. لا حتى لو كانت مامتك او مامتي تقدر انها توفر لك الحاجة، لا بس بتحسسك لا العملية مش بالسهل، لان الدنيا مش هتديكي كل حاجة باليسر ده. طب انت كده احنا تعودنا على كده، خليتينا ناخد بالنا ان احنا الغلطانين. اكيد اكيد، رغم ان امهاتنا وابهاتنا ما شاء الله كان عندهم واحد واثنين وثلاثة واربعة وعدي، احنا واحد او اثنين او ثلاثة بالكتير، وللأسف للأسف. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضو سيادة الوالد وأبوس الأيادي. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضو سيادة الوالد وأبوس الأيادي. وكلامك حلقة في ودني، مين يقدر عنه يحودني؟ يدي انت مزاجك تسعدني لك حبي وفؤادي. بابا يا بابا يا أكبر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضو سيادة الوالد وأبوس. مش عايزين نخرج عن موضوعنا لان احنا كده هنحوله للنقيض يا مروة. احنا بنبص للنص المليان على امل ان ولادنا يبصوا كمان للنص المليان ويملوا بقى الكوباية، تبقى الكوباية كده مملوءة. ما احنا بنبص للنص الفاضي عشان نظبط تبقى الكوباية كلها مليانة. ممكن نعكسها. الو صباح الخير. الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مين معانا يا فندم؟ دكتور حمدي حمودة كابتن جمال. ايه رأيك يا دكتور في الكلام اللي احنا بنقول؟ والله يا فندم الكلام سليم. اللي يعني اللي النهاردة اللي برغم وسائل الترفيه لكن الإعاقة بتاخد حاجات كثيرة برضو. يعني ممكن الابن الأب جوزه وتعوزه في البطالة وما بيشتغلش. يعني بالرغم ان هو وفر له نوع من انواع مثلا جوزه او بتاعه، ولكن الابن مش عايز يشتغل. مش عاوز يعني يا دكتور يا دكتور يا دكتور مش عاوز يشتغل ولا مش لاقي شغل؟ ما هيتفرق، مش عايز يشتغل. عليك تعطيه نوع من الاعاقه يعني. والابن مغلبني مش عايز يشتغل. طيب ده عيب مين يا دكتور؟ ما هو العيب يعني اعتقد من هو شخصيا ومن الاب والابن. من النشأة. حضرتك السلوك نفسه يا فندم هو اعاقه. يعني الإعاقة مش شرط اللفظ. أيوة تمام. يعني مثلا يعني تجد إن واحد تزوج برضه، والله أبي بيقول لي تزوج وسافر برا وطارد بنتين، عندي طارد بنتين أنا برعاهم وأنا راجل على الله باخد 400 جنيه وهو اتجوز برا وسايب حياته برا وسايب وزوجته طلقت وسايب ولاده عندي وبيدعي على ابني. المفهوم يا دكتور اتغير. يعني جيل زمان كان بيبقى كبيرة قوي عليه ان والده او والدته تساعده. المفهوم الايام دي اتغير برضو، مش عارفين ده نتيجة ايه، نتيجة نشأة ولا نتيجة مجتمع ولا نتيجة ايه، مش الواحد مش قادر يوصل للسبب ده بالظبط. والله يا فندم هو ممكن النشأة بتاخد برضو دورها. يعني ممكن الاب والام يدللوا الولد زيادة عن اللزوم. دي حقيقة. حقيقة دكتور. هو فعلا احنا تقريبا الغلط جاي من عندنا احنا، ادينا لهم الحاجة سهلة شوية زي ما ايمان قالت. احنا فعلا يسرنا لهم الامور لدرجة ان هم ما بقوش يتقبلوا التعب. شكرا يا دكتور لمداخلتك معنا. بصي يا مروة، اصل الحاجة لما بتيجي بالسهل بتروح بالسهل، ما بتحسيش بقيمتها، لكن انت لما بتتعبي عشان توصلي للحاجة دي بتعرفي قيمتها. صح مزبوط. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ صباح النور يا فندم، معاك ممدوح حسن علي اسيوط. اهلا وسهلا. اسيوط بقى والصعيد ده ليهم تقاليد وعادات، اتفضل. تمام يا فندم. انا عايز اقول ان الزمن الجميل اللي هو قبل ظهور الانترنت كان الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. تمام. في الزمن الجميل بتاعنا احنا، انا سني 59 سنة. ربنا يديك الصحة. لا انا عايش مبسوط الحمد لله. طب الحمد لله ربنا يزيدك بس يا فندم. ليه؟ عشان ما عنديش اطفال. لا لا لا لا لا لا انا بقول رأي شخص. لا دول زينة لا الرأي لا يصادر. انا رأي شخص. في الحياة المعاصرة اللي ما عندوش اطفال انا بقول له انت كده عايش ملك. بس اللي عنده أطفال والأطفال أحباب الله، أطفال وأبناء بيبروه وبيحبوه. والله أنا بقول رأيي شخصي اللي بقول عنده أطفال واحترم طبعا. إحنا بنحترم رأيك يا سيدي الفاضل، وكل سنة وانت طيب، وربنا يعود الأيام دي علينا بالخير والسعادة والبر والاحترام. بعد طريق السلامة نكمل موضوعنا وحوارنا.

زعل كبير. يا عيون ماما انت قولي طالع لمين؟ جميل بالشكل ده، جميل بالشكل ده. شوفي وردة وهي بتغني بمشاعر الأمومة. تصدقي من أنا في واحدة عارفها قالت لي حاجة مست قلبي، بتقولي أنا لما بحب أحضن بنتي بحضنها وهي نايمة. توصل للدرجة دي؟ هو في افتقار للمشاعر أكتر من كده؟ لا للأسف. بحبك قد روحي لا وأكتر كتير، نفسي أغمض وأفتح ألاقيك بقيت كبير. بحبك قد روحي لا أكتر كتير، نفسي أغمض وأفتح ألاقيك بقيت كبير. والدنيا مفتوحة لك وتتحقق أمالك، قد ما قلبي دعالك لا أكتر من كده. يا عيون ماما انت قولي طالع لمين؟ جميل بالشكل ده، جميل بالشكل ده. معنا رسائل على خدمة الرسائل القصيرة، اس ام اس البرنامج العام 9110، ومعانا كمان مكالمة عشان ما نسيبهمش كتير على الخط. ألو صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين على الفترة الجميلة بتاعت حضراتكم دي يا فندم. شكرا يا فندم. مين معانا؟ الفنان الشاعر محمود السيد أرناؤوط بالزقازيق. اتفضل. والله أنا عايز أقول لحضرتك إن بر الوالدين ده شيء جميل وشيء عظيم ومفروض على الأبناء. وهتكلم عن تجربتي الشخصية مع الوالدين. يعني والدي الله يرحمه هو تعبان، كنت أنا اللي بخدمه وبجيب له كل طلباته، وبعدين حاليا قاعد مع والدتي وأنا اللي بخدمها وكل طلباتها بجيبها لها. يعني مثلا عايزين ناكل أنا اللي أجيب اللحمة، وأنا اللي أجيب الخضار، وأنا اللي أدخل المطبخ وأطبخ. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك لك ويجعل لك من اللي انت بتعمله ان شاء الله نصيب، تشوفه على حياة عينك ان شاء الله. بس اسمحي لي ان اشكر المستمع الجميل الاستاذ حسين محروس عزام على سؤاله عني بالامس، وبهدي له ورده حمراء مكتوب عليها انت الحب كله، وارجو اني اكون عند حسن ظنك دائما ولحضراتكم طبعا. شكرا يا فندم، اهلا بك. نرجع تاني بسرعه لخدمه الرسائل القصيره. من اخر الحاجة هانم بتقول الاخلاق لا تتغير، بتغير. مش عارفة هي كاتبة كلام مش مفهوم شوية، بس هي بتقول ما دام رب العزة سبحانه وتعالى موجود وبر الوالدين من حب الله عز وجل، ودين الاسلام يأمرنا ببر الوالدين حتى بعد وفاتهم كل سنة وانتي طيبة. بس هي الحاجة هنا ملخص الرسالة بتاعتها بتقول ان الاخلاق ما بتتغيرش بالزمن، بس هي الحروف يعني تدخلت مع بعضها. يعني بنتمنى يا حاجة هانم فعلا كده. محمد أبو الخير من سلمون الشهداء منوفية بيعطينا مثل سيدنا إسماعيل وطاعته الغير حدودية لوالده سيدنا إبراهيم. يعني في مثال أعظم من كده للطاعة؟ ما هو ربنا بيدينا يعني المثل الأعظم دايما في القرآن علشان نقتدي به. من أحب والديه يحبه الله عز وجل، ومن أحبه الله يسعده في حياته. ده دكتور حمدي حمودة. كل عام وأنتم بخير فريق العمل. بر الوالدين هو الطريق للجنة وسعادة الدنيا. ده من محمود الخضري. في كمان رسالة هنا من تليفون عبد الكافي اللحامي من مطروح. بيقول بيهنينا وبيقول كل سنة طيبين وحضرتك طيب يا رب. كل سنة وكل المستمعين بخير على تليفون البرنامج العام 1120. ألو صباح الخير، مين معانا؟ أهلا وسهلا. كل عام حضرتكم بخير. بخير يا فندم. مين معانا؟ احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا، اسعد الله صباحكم بكل خير. حضراتكم فريق عمل، لكم منا جزيل الشكر على الجهد المبذول على هذا البرنامج والساده المستمعين شعب مصر العظيم. اتفضل يا فندم، اتفضل. وبالوالدين احسانا، لا بد ان يضع الابناء صوب اعينهم تلك المقوله وبالوالدين احسانا، وقد غابت على ارض الواقع من خلال التقدم التكنولوجي المتسارع المتمثل في صفحات التواصل الاجتماعي التي أدت إلى إهدار القيم والعادات والتقاليد والمبادئ. أستاذ أحمد، يعني أنت شايف أن القصور ناتج من التكنولوجيا، تكنولوجيا العصر المستخدمة على الوجه القبيح. هناك سلاح ذو حدين لذلك التقدم التكنولوجي المتسارع. طب ازاي نصحح الوضع ده دلوقتي؟ تقنين استعمال صفحات التواصل الاجتماعي بين الابناء والشباب. طب ازاي تقنعهم بكده؟ من خلال عمل تربوي وعمل، ومن خلال دور حضراتكم كحجة في الاعلام ولبرنامجكم ولاذاعتكم الباع طويل والدور الكبير في إصلاح تلك المنظومة، وكذلك الخطاب الديني، وكذلك الكنيسة، وكذلك المدرسة، ولا يغيب دور كل ذلك في تعديل مسار استعمال التقدم التكنولوجي المتسارع لكي يصبح استعمال السلاح المفيد، السلاح الجيد وليس الضرر. نتمنى يا فندم ان ده كله يحصل فعلا. نرجع تاني لخدمة الرسائل القصيرة، والمستمع عبد الله قرقورة بيقول بصراحة علاقة الأبناء بالآباء اختلفت كلية عن زمان، بعد الاحترام وتجمع العائلة أصبح تمرد وعصيان من جانب الأبناء وغياب التواصل بين الطرفين. يعني احنا عاوزين نوصل لحل الموضوع ده كان نتيجة ايه، ونوصل واحدة واحدة كده ونشوف ممكن نعالج القصور اللي احنا شايفينه ده ازاي. دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما، دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم الايد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل ضمة، دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل ضمة، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم القلب اللي سمى. لسه معاكم موجات البرنامج العام. من ألامك كنت أنا وكانت سعادتي، وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي، من ألامك كنت أنا وكانت سعادتي، وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي، وبعلامك ابتدى خطي يخطي، والحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، والحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. بعد صباح الخير يلا على عناوين جرايدنا نبتديها بمنشطات الجرائد. ونبتديها من الأهرام. تعزيز التعاون العربي لمواجهة الأخطار، والرئيس بيقول مصر لن تتوانى عن مساعدة الدول العربية إذا تعرضت لاعتداء، والأخبار بيقول السيسي خلال لقائه مع وزير خارجية الإمارات: مصر مع الدول العربية إذا تعرضت لأي اعتداء، والمحافظون الجدد بدأوا عملهم لفتح الملفات الساخنة. وعلى جريدة الجمهورية المنشطات بتقول: المهمة الأولى لوزير التموين والمحافظين الجدد فور استلام العمل ضبط الأسواق وخفض الأسعار. وزير التموين بدأ بالاستعدادات للعيد ومراجعة الأداء. ولسه مع منشطات الجمهورية: ومحافظ القاهرة يقول الأولوية للشارع وتأمين المناطق الخطرة. فرحات بيتعهد بإنهاء قمامة الإسكندرية. عبد المنعم يبحث عن ضربة البداية بالقليوبية. ومحافظ السويس: لجنة استماع للشكاوى المواطنين والنظافة ومشاكل العمال من أولوياتي. والفيوم: سأسعى لعودة المحافظة كمقصد سياحي ورفع المستوى المعيشي لأهلها. والقليوبية: الانتهاء من المشروعات المفتوحة وضبط الأسعار، أما في المنيا فالاستقرار والاستثمار ومحاربة الطائفية. ونبتدي العناوين في جرايدنا: الرئيس يعتمد قانون القيمة المضافة وبدء التطبيق بعد العيد، وقرار جمهوري بدعوة البرلمان للانعقاد 4 أكتوبر. ضخ 1,200,000 أنبوبة بوتاجاز يوميا. والقوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات. الحاصلات الزراعية المصرية تتفوق في معرض لوجستيكا فروت آسيا، حيث تنافس منتجات 45 شركة مصرية في مجال الحاصلات الزراعية مع 650 شركة من 38 دولة. المعرض في هونغ كونغ تم افتتاحه بالأمس. وموديز تمنح العربية المصرية للتأمين تصنيف B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ارتفاع مؤشرات البورصة. ونقل الخبرة المصرية في إدارة المطارات إلى ناميبيا. قرارات جمهورية بالموافقة على قرض النقد العربي وتخصيص أراضي بالمحافظات للمنفعة العامة. وتابع ذكرى الثورة العرابية الزعيم أحمد عرابي ورحلة كفاح من أجل الوطن على صفحة 7 بالأهرام. وشركة يونانية للتخلص من المبيدات الخطرة بميناء الأدبية. واستكمال الرفع الأثري في معبد دندرة وأولاد الشيخ بالمنيا. القوات المسلحة تقتحم مخازن وملاجئ الإرهابيين بسيناء. والرقابة الإدارية تشن حملات على محطات البنزين في 21 محافظة. وإزالة 23 تعدية بمساحة 4000 متر على النيل. النائب العام في إيطاليا لبحث مستجدات مقتل ريجيني ويتسلم أيضا، والكلام للنائب العام يتسلم 330,000 مستند ووثيقة في قضية فساد القمح. حملات مكثفة لضبط أسعار السجائر وملاحقة المتهربين من الضريبة الجديدة. المؤبد وغرامة 100,000 جنيه للتجار بالأعضاء البشرية. أيضا من عناويننا: وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية. وتأجيل امتحاني الرياضيات المعادلة بعد خطأ توزيع الأسئلة. عندنا خبر مهم بيقول: أعلنت المعاهد الأزهرية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري، كما تبدأ إجازة نصف العام 28 يناير وتنتهي الخميس الموافق 9 فبراير المقبل. رئيس الوزراء نسعى للاستفادة من التجربة اليابانية في إقامة 100 مدرسة، والهلال يلزم الإدارات التعليمية بتسليم الكتب المدرسية للطلاب. وعندنا خبر آخر خاص بالتعليم بيقول: للتيسير على طلاب الجامعات، أنهت جامعتي القاهرة وحلوان استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتؤكد الجامعات تجهيز القاعات والمعامل وصيانة المدن الجامعية وإعداد جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات، وذلك من خلال نشر جميع الجداول عبر المواقع الإلكتروني للكليات. الحقيقة جهود المحافظات نتمنى لها التوفيق في كل ما تقوم به. محافظة الإسماعيلية تخصيص 1,360,000 جنيه للمنشآت الرياضية، والوادي الجديد فتح 9 مجازر و4 نقاط ذبيح بالمجان، وفي دمياط الانتهاء من صيانة المدارس استعدادا للعام الجديد. والفيوم من أهدافنا إعادة عدة بحيرة قارون للخريطة السياحية. وصلنا للمحافظات. طب نشوف مبادرة حلوة يا بلدي في أيامها الأخيرة بتقول إيه. إد أهلية لوحة فنية بتسجل إنجازات المبادرة على كورنيش المنصورة. وفي القاهرة غرامة 5000 جنيه لذبح الأضاحي في شوارع مصر الجديدة. احنا عاوزينها في كل شوارع الجمهورية، اللي يذبح في الشارع يدفع غرامة، لان ده تلويث للبيئة والتلويث للوجهة الحضرية للبلد. هو اصلا في المجازر بالمجان، ليه يذبحوا في الشوارع؟ انا مش فاهمة. وبيكون يعني حدثي ولا حرج عن مظاهر لا حضرية، عن رائحة، عن عن عن عن، وفضل يقولي عن عن لبعد العيد. كل سنة وانتم طيبين. اليوبية، في الأليوبية استمرار حلوة يا بلدي كل أسبوع لإعادة الانضباط للشارع. حلوة يا بلدي في البحر الأحمر وجه مختلف، يظهر أن هم نظفوا البحر الأحمر كلها على الأرض، فاتجهوا لحملات التطهير في الأعماق. طبعا إحنا عارفين مدى أهمية أعماق البحر الأحمر والشعب المرجانية والمحميات الطبيعية، فالحملة حظيت بمشاركة كبيرة جدا من المتطوعين ده في البحر الأحمر وحملات النظافة اللي في الأعماق، في أعماق البحر طبعا أكيد. احنا قلنا كفر الشيخ؟ لا لسه. تفضل. تضميد أكبر منطقة في كفر الشيخ، و بيكونوا في كفر الشيخ حلوة يا بلدي التطهير لأكبر منطقة موجودة هناك في كفر الشيخ. وحلوة يا بلدي منتشرة في جميع محافظات مصر، إن شاء الله مصر دايما تبقى حلوة يا بلدي. وضيوف الرحمن حجيج بيت الله بنتمنى لهم سفرة سعيدة ويرجعونا بالسلامة بعد ان هما يكونوا اتمتعوا برحلة العمر. يا رب حاج مبرور وذنب مغفور، وادعوا لنا هناك. ادعوا لنا من قلوبكم وادعوا لبلدنا. نواكب الحجاج عدت بلاد وطول، أبواب وراء أبواب ماشية بطريق رايحين لبيت الله، يا ريتنا انا معهم من كل فج عميق الشوق نجمعهم. رايحين لبيت الله، يا ريتنا انا معهم من كل فج عميق الشوق جمعهم في موكب الأنوار بيصلوا على المختار وعلى ابنهم تاني كله إيمان وسرور أفواج ورا أفواج ماشية بطريق النور مواكب الحجاج عدت بلاد وسطور أفواج ورا أفواج ماشية بطريق النور. رئيس بعثة الحج يتفقد منى وعرفات للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات قبل التصعيد والخيام مكيفة وضد الحرائق مع توفير الوجبات والمياه في المشاعر. تحلى ولو صعبة فيها السلام والصفا والمروة والكعبة الرحلة للمصطفى تحلى ولو صعبة فيها السلام والصفا والمروة والكعبة يسعى الجميع ويطوف وقلوف وراها قلوف يسعى الجميع ويطوف وقلوف وراها وتسليم خيام الحجاج المصريين في عرفات ومنى. غرفة لمتابعة المرضى وإعادة التائهين والأمتعة وانتهاء جميع استعدادات تصعيد الحجيج قبل يوم التروية غدا. تجديد الحواجز الواقية حول جسر الجمرات. والمفتي يقول يجوز توزيع لحوم الأضاحي من خلال صكوك الأضحية على الفقراء. مرة تانية ترجعونا بالسلامة يا رب وكلنا نقضي عيد سعيد كل سنة وانتم طيبين. نقول المستمعين ولا يزعلوا مننا ان احنا برضو هنكون معهم اول يوم العيد انا وانت يا مروة واماني. احنا بنحب نكون مع المستمعين في اوقاتهم الحلوة وان شاء الله يا رب عيد سعيد عليكم وعلينا وهنكون معاكم يا رب نكون خفاف عليكم. بس داليا مش هتكون معانا. يلا نشوف استعدادات استقبال عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يا رب يكون عيد سعيد على مش مصر لا على كل الأمة العربية يا رب. والأمة الإسلامية برضو في كل أنحاء العالم. هي أيام فرح أيام حلوة يعني أيام جميلة على كل الناس على فكرة يعني والله إحنا يعني دايما بنقتصر ونقول الأمة الإسلامية والأمة العربية لا هو يعني كلنا هنا في مصر عيد يعني هو العيد الكبير لنا كلنا. بس يا مروة ما هو في مش إحنا نقول على الدنيا كلها لأن في عرب في دول أجنبية بيحتفلوا برضو بيجمعوا سواء في السفارات أو في بيت يعني أنا جاليات بيجمعوا عند بيت حد منهم وبيقضوا أيام جميلة مع أولادهم كده. المهم إن هو يكون عيد سعيد إن شاء الله على كل الدنيا. مزبوط. يلا نشوف الاستعدادات نشوفها بميكروفون البرنامج العام. ايام حلوه جميله لها معنى كبير والناس في العيد بتكون عينه واكتر بكتير. واستعدادات العيد في النقل العام اتوبيسات للحدائق والمناطق الاثريه و18 وحده نهريه. رجال الأمن يعلنون الطوارئ لتأمين المواطنين خلال العيد. حملات على المخدرات والسرعات الزائدة بالرادارات والكاميرات على الطرق. عايزين نقول للمستمعين ما تنخدعوش بالطرق اللي هي فاضية في إشارات إلكترونية في رادار. انت لاحظت الرادار اللي على الكباري شكله غريب قوي يا مارو الحديث انت ما تلاحظوش على فكرة بس هو بيصور مش بيصورك انت يعني بيصور اللي بيتعدى السرعة هتتصور ولو قلت لا انا ما خلفتش صورتك هتطلع لك. الهيئة العامة للنظافة بتلغي الأجازات في العيد وسيارات لشفط المخلفات. وزحام على الأوتوبيسات والميكروباسات بعد نفاذ تذاكر القطارات قبل العيد، وأيضا 2840 سيارة إسعاف وطائرتين لتأمين المناطق السياحية والمتنزهات في العيد. إن شاء الله يا رب ما حدش يحتاج لأي عربية إسعاف ويتمر علينا أيام العيد بكل سعادة وفرح وهنا. والصحة أيضا تعلن 10 لانشات لتأمين احتفالات العيد، وفي اسكندرية بتتزين اسكندرية لاستقبال العيد بتنظيف الشواطئ وتجهيز المستشفيات وأيضا تجهيز ساحات صلاة العيد. زي ما قلت يا مروة، ذبح الأضاحي مجاناً مجاناً في المجازر الآلية في كل المحافظات. لو سمحتم نحافظ على بلدنا شوية ونيجي للتكبيرات الجميلة الجميلة اللي بنصحى عليها مع أول أيام العيد. تخصيص 337 ساحة لأداء صلاة العيد، بس 337 في الغربية، ما بالك بقى بكل المحافظات. كل سنة وانتم طيبين. طب احنا هنرجع لعناويننا تاني يا مروة المتبقية، بس نعرف بقى حالة الجو، لان طبعا دي بتبقى عامل جميل قوي لينا كلنا. نشوف بقى هنخرج والجو هيكون شكله ايه في العيد. يلا معنا استاذ وحيد سعودي، وكنا طبعا سامعين حضرتك من شوية على طبعا على موجات البرنامج العام في الفترة الاخبارية، وكنت حضرتك بتقول ان الجو هيبقى لطيف الى حد ما في انحاء الجمهورية في العيد، مزبوط يا استاذ وحيد؟ ان شاء الله يا فندم. يعني هو يمكن بس هو النهارده لغايه يوم الاحد في ارتفاع شويه في الحراره وفي الرطوبه، لكن هتعاود درجات الحراره انخفاضها مصحوبه بانخفاض في نسبه الرطوبه، بحيث هتبقى الاجواء فعلا ان شاء الله مع اول ايام وثاني وثالث ورابع ايام عيد الاضحى المبارك الاجواء لطيفه تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامه والاستمتاع بكل المدن السياحيه وبشواطئنا سواء المطله على البحر الاحمر او البحر المتوسط. ويمكن من تاني أيام عيد الأضحى المبارك في احتمالات لسقوط أمطار خفيفة جدا على المدن الساحلية. أستاذ وحيد احنا ما صبحناش عليك، صباح الخير وكل سنة وانت طيب. بالصحة والسلامة يا فندم، أهلا بيك. ممكن نعرف بقى درجات الحرارة المتوقعة؟ إن شاء الله السواحل الشمالية النهاردة من 33 إلى 35 درجة، القاهرة 34 درجة، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط من 36 إلى 37، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 37 إلى 40 درجة مئوية، أما جنوب سيناء الغردقة شرم الشيخ نويبع العين السخنة من 36 إلى 39 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسمها، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. العفو يا فندم، صباح النور، أهلا بسيادة. أهلا من تاني نرجع لموضوعنا، موضوعنا البر والرحمة والتعاطف وحل احترام وإيه تاني يا مروة قولي معايا؟ عايزين نقول سمعنا الكلام، يعني لما الطاعة الطاعة يا جيل الطاعة يا شباب الجيل الطاعة، يعني انظروا وقرأوا طاعة سيدنا إسماعيل لأبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام. شوفوا مدى طاعة سيدنا إسماعيل كانت إيه لوالده سيدنا إبراهيم. نقول رسائل محمود فتح الله على خدمة الرسائل القصيرة. السبب الرئيسي هو تقاعس الإعلام المصري واستقبال مسلسلات بتسيء للمجتمع المصري وخاصة الشباب. ممكن فعلا ده ممكن، بس للأسف إن هو إعلام مرئي، يعني مش تحيز ولا حاجة، بقدر كبير جدا الإعلام المرئي فعلا بيسيء كتير قوي للشباب، بيقدم لهم بالذات القنوات نماذج بيقدم لهم نماذج يعني حدثي عنها ولا حرج. احنا يعني انا شخصيا بنشد المنتجين رجاء رجاء يعني الرفق بأطفالنا وأولادنا وإخواتنا بالقصص وبالسيناريوهات الغير لائقة اللي فعلا زي ما أستاذ محمود فتح الله بركات بيقول ان دي بتكون سبب من الاسباب ان الاخلاق بتكون متغيرة عند اولادنا واخواتنا. في حد تليفونه بينتهي ب 958 بيوجه لينا الكلام يا مروة للسيدات، احنا كفريق عمل نسائي بيقول مين بيربي وانتم في العمل؟ احنا برضو اللي بنربي، الام العاملة الأم المصرية هي اللي بتربي وهي اللي بتخرج للعمل وهي اللي بتودي المدرسة وهي اللي بتذاكر وهي اللي بتراعي وهي اللي يعني هي اللي بتعمل كل حاجة باختصار شديد جدا. هي الأم المصرية لو قرنت بأمهات حول العالم يعني لرأيتوها جبل. الحقيقة يعني إحنا مش بنتكلم عن نفسنا كتحيز، بس فعلا يعني لو إحنا تكلمنا في الغرب او في العالم الاخر في اوروبا في امريكا، لا ده الراجل يمكن يكون بيشيل مسؤوليات اكتر من الست هناك، فما بالك لو شال المسؤوليات دي هنا، يبقى المرأة ستكون ملكة متوجة ومش هتعمل حاجة. هي رسالة استفزازية بس احنا قلنا ردينا، وعموما احنا بنشكر صاحب او صاحبة الرسالة دي لان احنا برضو هي اثبتت لنا او اثبت لنا ان احنا فعلا عندنا قدرة ان احنا نشتغل ونربي وكل حاجة. الست المصرية سوبر مام. معنا تليفون 11-20، تفضل يا مروة. الو الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. انت عارف كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك بألف خير يا رب. ابو الفتوح عثمان بيه لكفر الشيخ. اهلا يا استاذ ابو الفتوح. برنامج الفقره جميله وكويسه، ويا ريت نتكلم فيها باستفاضه وبتعقل شويه. خلينا واقعيين وخلينا صراح في الحوار. اتفضل. احنا اخلاقياتنا انعدمت بشكل عام، ايه سبب الانحدار بتاع انعدام الاخلاقيات بتاعتنا؟ من ساعة ما الأب صاحب ابنه بدأ يجيب له علب سجاير ويديها له عشان يشربها معاه، من ساعة الأستاذ ما دخل البيت عشان يدي درس خصوصي وياكل ويشرب فيه وياخد سجاير من الطالب اللي بيذاكر له، من ساعة الأم ما دلعت ابنها وقعدت معاه بالرغم إن المفروض في صداقة بين الأب والأب للأبناء، إلا إن بتوصل لدرجة فيها مبالغة زيادة عن اللزوم. كان زمان في احترام، كانش حد يقعد قدام أبوها لما كان يقول له اقعد، مش عيب ومش خوف، كان أدب واحترام. كنا الأب ينده كنا نقول له نعم حاضر، إن الأب النهاردة بينده ما بنردش. لا بس مش عايزين نعمم يا أستاذة بالفتوح، لأن مش للدرجات دي يعني. حضرتك أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، في بيوت نظيف في ناس وشباب محترم وفي أولاد ممتازة جدا. خلينا واقعين القاعدة العامة. شوف أفلام التلفزيون زي ما الأخ قال، شوف أفلام السينما كلها عنف وكلها منظرة وكلها سجاير وكلها مخدرات. طب أستاذ أبو الفتوح، في وجهة نظرك إزاي نصلح القصور ده؟ لابد من تقنين الأمور ولابد من عودة الاحترام. يعني مثلا على سبيل المثال، موضوع الفيسبوك اللي انتشر ده وأصبح سيء بدرجة خيالية، إيه المانع أنه يقنن ويبقى له إجراءات قانونية والدولة تشرف عليه أو الشركة اللي بتعمله تقننه ببيانات رسمية، بترخيص، بكل اسم مسجل، يبقى له رقم مسجل في الشركة بحيث ما يصدر حاجة من الصفحة دي صاحبها يسأل عنها. مفيش. الحتة التانية تطبيق القوانين، في مباحث للإنترنت سيدي فاضل أستاذ أبو الفتوح، في مباحث الإنترنت الحقيقة موجودة. يمكن احنا الحمد لله اولادنا او اخواتنا مش بيتعرضوا لكده، لكن هو فعلا في مباحث للانترنت، ويعني على قدر السرعه هي بتتحرك على فكره. بشكرك المستمع الكريم ابو الفتوح، كل الاراء احنا بنستقبلها على خدمه الرسائل القصيره. 910 رقم 3 بالانجليزي قبل الرسالة، وكمان على أي محمول من 1120. وأهلا وسهلا بكم، بعد اللقاء ده نكمل رسائل حضراتكم وتواصلنا. أنا أقول هنا القاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل تعزل، كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. إزاي الأسد يبقى على دماغك وتمشي في السارع بالشكل ده؟ ما أنا كنت بلبس عليك أسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة أصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. Good morning، صباح الخير. الله الله الله الله، إيه اللي جابنا على الأرض؟ حلم ولا علم ده؟ لا ده علم، النبي علم. ليلى ليلى، من الهاتف الداعي؟ كيس أم شوان؟ لا شوان، من الموضة الجديدة بتاعت السنة دي. أتريد ليلى؟ دي ليلى سودة باين عليها. بقول لك تعالي. حاضر، إني هدية يا أختاه. هعلم فيك لحد إمتى؟ حد يسيب السرير وينام على الأرض؟ أنت نفضت الفرش النهاردة؟ ونفض الفرش اللي هي؟ مفيش واغش في البيت غيرك. احبس لسانك جوه خشمك عسل، لحسن لو خدت الكفة هقعدك شهرك مش مش في الألف. يا مصيبتي، سببه ايه دلوقتي؟ عدم نظافة البيت خلت الفيران تجرجرني من على السرير تحطني على الأرض. فيران؟ فيران ايه؟ طب ما تقولش فيران بس. طيب تعالي شوفي. طب اوعى كده. اتفضلي. اما شيل اللحاف عامل الهيصة دي كلها علشان لقيت فار عيان. عيان؟ كنت تيجي تشوف ياخت اللي كانوا بيزوروه. هتيجي منين الفران؟ ده انا حاطه الدولاب في نص الاوضة مخصوص علشان ما يحويش فران، وكمان رشة تحت الكنب والكراسي بعشرة ساق شيح. وتحط تحت الكراسي والكنب شيح ليه؟ خايفة عليك من التعديل. لا عليك يا حب، ما هي والدتك لسه حية. وايه اللي معلقاه في السقف دي؟ وعشان امنع العكوسات معلقة في السقف حجاب وشبة وفسوخة وفرد الكاتانيلا. يا شيخة كاتكنيلا، بدل ما تمنع العكوسات امنع النمل. لكن انا اللي غلطان، انا اللي غلطان اللي ما اتجوزتش واحده متعلمه. والمتعلمه هتتجوزك على ايه يا حسره؟ ده انت ساقط اولى ابتدائي. ما انا ما ذنبيش حاجه يا اختي، ما انا ما دخلتش الاستمحاء. من مخك الصغير، حد يروح لجنه الامتحان الساعه 10 صباحا ومعاه لمبه الجاز مولعه؟ مش كنت بدرس في قسم ليلى؟ بقول لك انت جهله تقولي لا. انا جهله صحيح، لكن من عيله هاف لايف. انا متربيه تربيه عاليه. ايوه تربيه عاليه، ما انتوا كنتوا ساكنين فوق السطوح. ومال السطوح؟ على العموم انا برضو ستك. ستي؟ لا يا شيخه، انت يا دوب كدمي يا اخي كدمي. ولما انا كدمك اتجوزتني ليه؟ والنبي ما كان قصدي. ده انا كنت رايح انتحر، ابوك مسكني في السكة وقال لي بدل ما تحكم على روحك بالاعدام تعال خد تعبيدك. ستة بوسيف بابا مش معقول يقول كده. انا بابا طبعه حامي. وما يكونش طبعه حامي ليه؟ مش بتاع سجاير. دلوقتي بتقول بتاع سجاير؟ ما جبتلوش رجالة الحتة كلها يتركوها اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا، اجرة السكة وخدتها، جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة لقلبك. مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة ده اسم ده امال فعل. احنا من خلال صباح الجمعة بنضيء ضوء احمر لشبابنا، شبابنا اللي بيوجع قلب والدي. ربنا يهديكم. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الجليل سالم رمضان المقيم في شارع 20 محمود الريس من ترعة الهواري المطرية القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: لما الحقوق توصل لأصحابها ده أكيد يخلي الواحد يعيش حياته مرتاح. القضية مش في حجم الحقوق وقيمتها، لكن في إنها توصل للكل، يعني مش ناس تاخد حقوقها وناس تانية ما تاخدش رغم إن كل الشروط منطبقة عليهم. وانا واحد من الناس دول يا حضرات، انا واسرتي من حقنا الحصول على المواد التموينية المدعمة. كل زمايلي وجيراني بياخدوا حقوقهم التموينية، اما انا ما عنديش بطاقة تموينية. ولما حبيت اطلع بطاقة جديدة قالوا لي: شوف، وعشان تخلص انت تقدم طلب استخراج بطاقة بدل تالف وتجيب الاوراق كلها، وبعدها بايام بسيطة تاخد البطاقة وتصرف تموينك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. واتقدمت بطلب للحصول على بطاقة التموين بدل تالف، وفات شهر واتنين وعشرة والبطاقة ما جاتش يا حضرات. ولما روحت أسألهم قالوا لي: أصلا الورق اللي انت قدمته ضاع كله. نعم. قدم طلب تاني واحنا نطلع لك البطاقة على طول. طلب تاني وشهور تانية، انا لا عارف اخد حق في التموين ولا حق في العيش، وظروفي صعبة جدا حضرتك. لا، ان كان على العيش بسيطة، هات يا صبحي كروت صرف العيش لما نعمل محمد كارت بسرعة يا صبحي. واستلمت كارت صرف العيش، وبالفعل صرفت العيش كم شهر لغاية ما بطاقتي ما توصل، وفاتت الشهور وبطاقتي التموينية ما وصلتش، وما عرفش ايه السبب. انا لأ ليه؟ لغاية ما في يوم صاحب الفرن اللي بصرف منه العيش قال لي كارت صرف العيش اتلغى، ويا اما تجيب بطاقة التموين يا اما ملكش عيش. جريت على مكتب تموين المسلة اول التابع لإدارة تموين المطرية، ويا عالم عاوز بطاقتي اللي تقدمت الطلب للحصول عليها اكتر من مرة، عاوز اصرف حقوقي وحقوق اسرتي زي ما كل الاسر بتصرف، ولا حياة لمن تنادي. محدش رد عليا ولا سأل فيا، عشان كده قلت ابعت شكوتي وكل امل ان صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التموين علشان يحلولي مشكلتي ويطلعولي بطاقة التموين بتاعتي. انا محمد عبد الجليل سالم رمضان المقيم في شارع 20 محمود الريس من ترعة الهواري المطرية القاهرة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. الخبر. الأغنية، الأعمال الدرامية، البرامج المتنوعة، الفترات المفتوحة، كل هذا وأكثر على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح كله أمل، صباح كله عمل، صباح بنهدي بكل تحياتنا من قلوبنا للإيد اللي بتقدم الخير لمصر، اللي بتقدم الخضرة لمصر. النهاردة 9 سبتمبر عيد الفلاح، أجمل تحية لليد اللي بتقدم الخير لمصر. عايزة تقول إيه للإيد المصرية يا مروة؟ عايزة أقول له لولاك إحنا ما كناش يعني أكلنا، دي أقل حاجة. أنت يعني اخضرت الأرض. لا ده ده يعني ده عمل رائع، يعني عمل، وإحنا نفسنا إن الأراضي الزراعية والخضرة دي تكتر في بلدنا. مين يقدر ينسى مشروع المليون والنص، مليون فدان. تحية ليك يا فلاح، يا مصري أصيل، كل سنة وأنت طيب. عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح، يتمرز يتمرز على أرض راح والخيمة تزرقي ستراقي. على خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالبرنامج العام 91-10 ورقم 3 بالإنجليزي قبل الرسالة. في رسالة من المستمع معوض بيهنينا وبيهني كل حجيج الرحمن كل سنة وهم طيبين ويرجعونا بالسلامة، ونفسه يا أمان يسمع يا رحيم للنبي الغالي. Thank you. ورسالة أخرى على خدمة الرسائل القصيرة 91-10 من سيد حسن المصري بتقول: دور الإعلام والبيت والمدرسة ومن ثم نجد الجامعات بها أخلاق وعقول. منتظرين لسه تواصل حضراتكم على كل القنوات، وأهلا وسهلا بكم. يتبقى لنا حوالي 19 دقيقة وينتهي لقاء الجمعة. كل سنة وانتم طيبين. موجات البرنامج العام بتتمنى لكم أيام جميلة تقضونها في أجازة سعيدة إن شاء الله يا رب. كل سنة وانتم طيبين. نفكر مستمعينا بموضوع مروة. احنا بنتكلم على أولادنا والطاعة، طاعة الأولاد للآباء، وإزاي هي أنا شايفة من وجهة نظري إن هي اتغيرت عن زمان بطريقة ما لأسباب كثيرة. يعني الواحد قلبه بيتوجع بجد لما بيشوف ابن بيضطر إن هو يتنازل عن مشاعره، مشاعر الابن لوالده أو لوالدته، ويضحي بيها ومش قادرة أقولها على فكرة، ويخليها أنها تقيم أو يقيم في دار للمسنين، في مقابل إن هو مثلا محتاج البيت اللي هي قاعدة فيه. ممكن يكون البيت ده على فكرة بيت متهالك، بيت قديم، بس هو محتاجه عشان هو يبتدي حياته. بس وانت بتبتدي حياتك بلاش تبتديها على أنقاض اللي جابتك في الدنيا. على فكرة في ناس للأسف شخصياتهم ضعيفة قدام زوجاتهم، ممكن تكون زوجته هي للأسف هي السبب ان هو يضحي بان والدته. مهما كان شخصيته ضعيفة، مهما كان شخصيته ضعيفة ما يجيبش ابدا ان انت لان داين تدام. على فكرة يا إيمان الموضوع ده كبير جدا، ما ينفعش ان احنا نعدي عليه مرور الكرام. انت يعني قلتيها في وسط الكلام، هو فعلا كان لازم. انا ما كنتش عاوز اتعرض ليه على فكرة. أنا عارفة احنا في ايام بنحاول ان احنا نسعد المجتمع ونظهر الثوب الابيض، واللي انا قلته ده هقولك حاجة، بقعة هقولك بقعة سوداء. يمكن مستمع عزيز يكون غصب عنه تعرض لانه يضع احد والديه في دار للمسنين، بس احنا بنقول لك راجع نفسك، عايد عليهم، خدهم في بيتك وعايد معاهم دول الخير والله. مش عيب ان احنا نغلط ونرجع نصلح اخطائنا، والله دول الخير والبركة اللي هيدخلوا بيتك. دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما، دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل ضمة، دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل ضمة. مرة تانية في مستمعين كتيرة بيهنونا وبيهنوا كل فلاح مصر. أيمن رخا بيقول: يا مروة كل عام وفلاح مصر بخير، زارع وحاصد. ده رسالة من أيمن رخا. كل سنة وكل الأيادي العاملة بألف خير يا رب. وبعد أخبار خفيفة اللي حن موعدها الآن نكمل كل مساهمات حضراتكم. ساعتنا يا مروة 9:45، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. أهلا وسهلا بكم وصباح الخير. يلا على عناويننا ونشوف فيها إيه. المتحف الكبير يستقبل 376 قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون. بعد حظر وضع التماثيل في الميادين إلا بالرجوع للثقافة والأثار، لجان من تشكيليين ومهندسين تجوب المحافظات لإزالة أثار القبح. وعودة مهرجان المسرح التجريبي بعد توقف 5 سنوات. أول عربية في أوبرا الناي السحري في ميلانو. وتحت شعار تنشيط السياحة إليسا وجسار في ليالي الأضحى بشرم الشيخ. كل سنة وانتم طيبين. وعندنا تجربة جميلة جدا نستمع إليها بعد إن نكمل موضوعاتنا. وفي عنوان بيقول يا مروة: وظيفتك جنب بيتك مبادرة لمساعدة المرأة. عندك تفاصيل؟ عندي تفاصيل. رئيسة المجلس القومي للمرأة بتدعو المستثمرين، أو بالفعل دعت المستثمرين وسيدات الأعمال إلى تمكين المرأة البسيطة في المناطق العمرانية الجديدة مثل حي الأسمرات أو غيرها. وطلبت خلال ورشة عمل عقدت أمس الأول تحت عنوان مصر واليابان تبادل الخبرات من أجل تحقيق النمو الشامل من خلال تمكين المرأة. من ناحيتها أعلنت رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية عن افتتاح مبادرة وظيفتك جنب بيتك خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث سيتم افتتاح 13 مصنع ملابس بالقليوبية تستفيد من القروض الميسرة من البنك المركزي المصري، حيث تشكل عمالة النساء بتلك المصانع 75%. أنا مشكلة للتعادة والصفر على الشمال عن دوري وقت الشباب كلام كتير. أنا مشكلة للتعادة والصفر على الشمال عن دوري وقت الشباب كلام. أنا ببساطة نص الدنيا مش محتاجة نثبت إن وجودي مهم. عندنا خبر بس مش دلوقتي هنقوله. تخيلي عمل إيه؟ سرق بنك عشان يهرب من مراته. هنقول تفاصيل بس بعد شوية. التنسيق الحضاري بيقول تطوير 20 ميدان قبل نهاية 2016. في جهود محدش يقدر ينكرها من دول صديقة كتيرة جدا لإظهار الوجهة الحضارية الجميلة وتصحيح صورة مصر أمام العالم. يمكن دي تجربة يابانية نحكيها يا مروة. من الأقصر إلى لندن، معبد الكرنك شهدت فعاليات تصفيات الوصول إلى حلم سيلفرستون. 20 شاب مصري ومغربي وجزائري يتنافسون على 60 مقعد للمنافسة مع أمريكا وأستراليا والمكسيك. فكرة إقامة التصفيات في معبد الكرنك رسالة اليابان إن مصر آمنة وواعدة. تصفيات المسابقة واتجاه أنظار العالم الإعلام العالمي إلى مدينة الأقصر وتحديدا إلى معبد الكرنك، اتجاه يستحق الإشارة والاحترام لهذه الشركة اليابانية والتي ترسل رسائل حقيقية للعالم من خلال مسابقتها. تقول مصر بلد الأمن والأمان رسالة من أرض الأجداد للعالم ترحب بكل زائر يأتي إليها. أيضا من عناوين 251 رحلة لمصر طيران لشرم والغردقة في العيد. كل سنة وانتم طيبين. ومتاحف الآثار بتحتفل بعيد الأضحى، إطلاق موكب الحجاج والمحفل وكسوة الكعبة ومصر زمان. على موجة البرنامج العام بعد موجز العاشرة، ما يطلبه المستمعون. وهناك فترات مفتوحة على الهواء مباشرة، منها الفترة الدينية الكلمة الطيب في 3:15، وفي 4:15 أطفال النهاردة، برنامج نهاية الأسبوع في 9:15، أما مسلسل أولو العزم فموعده في 11:30. وطبعا مسلسل أولو العزم ده بدل ألف ليلة وليلة. أوتار موسيقية الساعة 12 إلا ربع صباحا، حلقة خاصة مع الألحان الدينية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك كل سنة وأنتم طيبين. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة محمية طبيعية الساعة 1:30 صباحا الأنامل الذهبية، وبنتعرف من خلال هذا البرنامج على آلة العود والمنوعات الدرامية تلتقون بها في 2 صباحا. يلا نشوف هذا الرجل اللي سرق بنك عشان يهرب من زوجته. هذا الرجل عنده 70 سنة يعني مستحملها 70 سنة وكان كمل. يعني هو للأسف هو عقب شجار فضل انه يعني يكتب رسالة مقتضبة تقول ان معه بندقية ويريد بعض المال، وتوجه هذا الرجل إلى مصرف في ولاية كانساس سيتي وسلمها إلى الصراف الذي أعطاه حوالي 3,000 دولار، وبدلا من أن يسارع إلى الفرار جلس على مقعد في ردهة البنك واعترف لأحد الحراس بأن المشتبه به المطلوب هو نفسه عشان يتقبض عليه. يا حبيبي كده كده كده لعبه، خايف من الطير تروح لغيري، ونختم بأمنياتنا بالشفاء العاجل لهذه الفنانة الجميلة، ترجعنا بالسلامة وانتي متعافية نادية لطفي. فاكر ايه؟ يا خسارة، قلت الشيء ده مش هيخلص النهاردة. ليه بقى؟ ولا حاجة، بس أصله مطفي. البوتاجاز مقفول. معلش عشان أول مرة بدخل المطبخ. البومبة إيه؟ مقفولة. ولا انت بتقرا العيس الايوبي؟ لا، بكتب لي. صوت الفنانة نادية لطفي اللي ربنا ان شاء الله يرجعها لنا بالسلامة وتتعافى، ترقد بالرعاية المركزة بمستشفى قصر العين حيث تعاني من تمزق في عضلات القفص الصدري. الرئيس السيسي اجرى اتصال هاتفي مع الفنانة نادية لطفي، وفي مكالمة استمرت 7 دقائق شاركته فيها السيدة حرمه، وكانت قد أجرت معها لقاء فيما سبق. المكالمة بدأت بالاطمئنان على الفنانة والتأكيد على أنها رمز من رموز الفن المصري وفنانة صاحبة مواقف وطنية، خاصة دورها في علاج مصابي حرب أكتوبر. الفنانة نادية لطفي في ردة تلقائي على سيادة الرئيس عارفة قالت إيه؟ قالت إيه؟ لو أعرف إنك هتكلمني يا رئيس كنت دخلت الإنعاش من زمان. تقومي بالسلامة يا حلوة. يا رب. متهيألي دي مش أول مرة أشوفك فيها. لكن دي أول مرة أجي فيها سويس. يمكن شفتك في مصر، يمكن في أحلامي، أنا حاسس أن أعرفك من زمان. اوعى تكون بتقول الكلام ده لكل بنت. أنا ما فيش في حياتي أي بنت صدقيني. وبعدين هدي كده، مش معقول واحد زيك ما تكونش في حياة واحد. أهو ده اللي حصل. وحصل إيه؟ حصل ان بقى في حياتي انسانه جميله قوي، رقيقه خالص، لطيفه موت. الحلوه الحلوه الحلوه الحلوه، برمشها برمشها السودا الحلوه، شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني، شغلتني نادتني خدتني. حيدوبني الشوق، الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. فترتنا يا رب تكون أسعدتكم، يا رب تكون إنها حركت المياه الراكدة في قلوب بعض الجيل، مش عايزين نعمم العملية، يا رب تكون حننت قلوب بعض الشباب على أبهاتهم وأمهاتهم، يا رب إن أنتوا تروحوا بعد الفترة دي اللي مزعل مامته اللي مزعل بابا، يعني يسامحوا كده يعني. حتى الكبار يا إيمان، لو في الكبار لو مزعلين أي أحد الوالدين يا ريت، ما هو كل واحد يصالح بابا أو يصالح مامته، يعني مش بنتكلم بس على الصغيرين، ممكن لا الكبار لا كمان. لا خالص، لا خالص. وبعدين دايما أولياء الأمور قلوبهم قلوبهم زي اللبن، بت بت يعني بتصفى بسرعة، فهم مش هيحتاجوا، عارف لو حضرتك أو لو حضرتك بس بصت لها بصة خلاص انتهى، انتهى أي شيء بينكم. يا رب دايما يعني كلنا نكون في تآلف وحب واحترام وتقدير للكبار، وربنا ما يحرم حد من حد أبدا. إيمان أنا عايزة برضو أوجه رسالة كل واحد، مش بس بقى يعني في نهايه الفتره، مش لوالده بس او والدته، لو في اي حد متخاصم زعلان من اي حد، يا ريت، احنا داخلين احنا في ايام مفترجه وربنا يعني اقسم بالعشر ايام اللي احنا فيها، يا ريت يا ريت ان احنا نتصالح، ما يكونش في اي خصام ما بين اي حد، تعالى على نفسك خد ثواب المبادره بالصلح. وطبعا ده بشكل عام، اما بشكل خاص لوالدك او والدتك، يا ولاد او يا كبار، يا ريت نراضي ابونا وامنا لان هم الخير والبركه، يا رب يخليهم. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، هنشوفكم ان شاء الله اول ايام العيد، ويا رب نقدر نساعدكم. كل سنه وانتم طيبين. من فريق عمل الجمعه علا ناصر في استوديو الاخبار، شكرا ايمان عبد الحليم، بشكرك مروه امين، طبعا الشكر الكبير لاماني هلال على هندسه الهواء، والمخرجه طبعا لداليا محمود. كل سنه وكل الدنيا كلها بخير يا رب.